جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل خوارج عصرنا يناظرون؟ نعم، الخوارج يناظرون في كل وقت، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل غيره الإجماع، إجماع العلماء على أن الخوارج يجب أن يناظروا قبل قتالهم، لأن هذا هو هدي علي رضي الله عنه، ناظرهم قبل قتالهم وأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، كلهم ناظروا الخوارج وناظرهم عثمان رضي الله عنه. فهؤلاء الخوارج أهل جهل من قديم الزمان وإلى هذا العصر، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ما أن يتكلم أحدهم حتى تعلم سفهه وضعف عقله، كما ذكرنا نماذج وأمثلة سمعتموها والكثير منكم يضحك عندما يسمع بعض كلام هؤلاء. هذا دليل، وهي آية عظيمة تدل على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الآيات الدالة على صدقه. قال: سفهاء حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، ليس لديهم عقول ولا فهم، يدمرون أنفسهم بأيديهم ويقتلون أهلهم بأيديهم ويكونون عونا للكفار على أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هكذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ذكرتهم بالعقل، ما يوجد عاقل يدمر بلده، يدمر أهله، يقتل أهله، يمكن للكفار من المسلمين، هؤلاء ما كأنهم يسمعون، لا يتعظون بموعظة ولا يعتبرون مهما حصل من الفتن الآن، وأصبح حتى أهل الجهل يعتبرون بهذه الفتن. الذي ليس عنده علم تكفيها العبر الآن بما حولنا، الذين خرجوا والذين تنازعوا والذين تفرقوا، ما الذي جنوا من هذه الفرقة وهذه الفتن إلا ضياع الأنفس والأعراض والأموال، ولم يحصلوا شيئا. وهذا الأمن، وجود الأمن واجتماع المسلمين على ولي الأمر والتناصح والتشاور، فيه عز للدين وحفظ للأعراض والأموال، فيه كل خير، وهذه من رحمة الله بهذه الأمة، ما شرع الله لها شيئا إلا لها فيه مصلحة في الدنيا والآخرة، في العاجل والآجل. فهؤلاء ليس لديهم فهم ولا عقول، فكثير منهم إذا نوضر يرجع، وقد وفق الله ولاة الأمر في هذه البلاد إلى هذا المسلك الشرعي، فشكلت لجان المناصحة وناصحوا هؤلاء واستفاد الكثير منهم وخرجوا بحمد الله بعد أن عرفوا الحق. فهذه من رحمة الله بهذه الأمة، أن يسر الله عز وجل ووفق ولاة الأمر إلى هذا المنهج الشرعي، وحصل إصلاح وخير، لأنه ما سلكت الأمة مسلكا شرعيا إلا وفقها الله، ويبقى بعد ذلك المعاند، هذا لا بد أن تحمى الأمة منه، فسجنه حماية له، ليس السجن عقوبة دائما. أنا قلت لبعض هؤلاء، قلنا السجن قد يكون عقوبة وقد يكون حماية لك، أنت عندما تسجن هذا السجن حماية لهذا الرجل، قد يموت في السجن وهو يصلي ويصوم يقرأ القرآن ويدخل الجنة، ولو خرج لفجر نفسه وقتل المسلمين. فكم من رحمة تحصل لهؤلاء بسجنهم، ولهذا جاء أولياء الأمور العقل منهم وأهل الحكمة وسلموا أبناءهم، قال: هذا ابني لمست منه كذا وكذا، فهو في أيديكم، احموه من هذه الفتنة. فهذا منتهى العقل والحكمة، ولا يأتي ولي الأمر تأخذه العاطفة ويسعى في إخراج ابنه، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يمنعه من أن يقتل ويفجر، فيقتل نفسه والمسلمين، يبقى بعد ذلك يبكي. فبعض أولياء الأمور ندموا على تفريطهم في أبنائهم بعدم التبليغ عنهم، لأن هؤلاء قد يقتل نفسه ويقتل غيره، وعند ذلك يندم هذا المسلم الراشد العاقل ويدرك جريرة هذا الابن الذي فجر في مسجد من مساجد المسلمين وقتل كم من المسلمين وعدد من المسلمين، فما هو شعور هذا الأب عندما يعلم أن ابنه قتل المسلمين وهم يصلون وهم راكعون؟ يندم ندم عظيم. لكن كثير من هؤلاء يعني تنبهوا في هذه الفترة الأخيرة، وأصبح كل من لمس من ابنه شيء بلغ عنه. ولاة الأمر أهل رحمة بهؤلاء، يتعاملون معهم بالرفق والرحمة، يأكلون أفضل الطعام. وكنا تابعنا هذا الموضوع عندما سجن هؤلاء، فبلغنا المسؤولون أنه يأتي متعهد لهؤلاء الشباب الذين في السجن ويقول لكل واحد منهم: ما الذي تريد العشاء الليلة؟ يقول: أريد من مطعم كذا وهذا من مطعم كذا، ويأتون لهم بهذا الطعام الذي يريدونه. قلنا لهم: هذا ليس بسجن، هؤلاء ما داموا في هذا هذه الرفاهية لا يمكن أن يتأدبوا إلى هذا الحد، يتعاملون معهم. يأتي من متعهد آخر يأخذ الملابس ويغسلها ويكويها ويعيدها لهم وهم في السجن، وبعضهم تؤتى زوجته له في السجن ويعمل لهم خلوة. هؤلاء ولاة الأمر فيهم رفق ورحمة بالناس، فلا يخشى ولي الأمر عندما يسلم ابنه للمسؤولين أنه يحصل له ظلم أو بغي. ثم نصحوا لهم بأن هيئوا أهل العلم وعملوا جلسات مناصحة لهؤلاء ودروس ودورات وأعطوهم كتب، فانتفع كثير منهم وخرج من السجن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم أحسن الله إليكم في درس سابق أن الخليفة لا يكون إلا لمن غاب أو مات، نرجو التوضيح. نعم، الخليفة في اللغة قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكون إلا في حق من غاب أو مات. عندما يكون خليفة أو أمير متى يستخلف؟ إذا توفي قربت الوفاة فإنه يوصي للخليفة من بعده، وإذا خرج لجهاد فإنه يستخلف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في جهاد أو حج استخلف على المدينة، وأما عند قرب أجله فلم يوصي، قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الدفع عن بلد من المشروع في الإسلام؟ وكيف إذا كانت هذه البلدة ليست من بلاد الإسلام؟ أعيد السؤال. أحسن الله إليكم. يقول: هل الدفع عن البلد من المشروع في الإسلام؟ وكيف إذا كانت هذه البلدة لم تكن من بلاد الإسلام؟ الدفاع عن بلاد الإسلام إذا اجتاح العدو أو قاتل الأعداء يعني المسلمين في بلد، فيجب على أقرب الناس إليهم من المسلمين أن يعينوهم، ويكون هذا لولاة الأمر أن يقوموا بإعانة إخوانهم إذا استطاعوا وتمكنوا ولهم قدرة. والأولى فالأولى أقرب الناس إلى هذا البلد ممن لهم قدرة، وهذا يرجع لولاة الأمر لا يرجع إلى الأفراد. إذا كان ولاة الأمر لهم قدرة وعرفوا أن لهم قدرة على نصرة إخوانهم وجب عليهم أن يعينوه، وإن لم يكن لهم قدرة وقرروا شيئا لا نتتبع هؤلاء ونسيء الظن، لأننا نرجع إلى ولاة الأمر وهم أدرى بقوتهم وقدرتهم. وأما إذا كان هذا البلد الذي يجتاح من غير بلاد المسلمين فليس للمسلمين أن يقاتلوا عن بلد كافر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين النهي عن الغلول من الغنيمة وقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه؟ نعم، لا يعني هذا أنه يأخذ، لكنه بالقسمة، من قتله فإن ولي الأمر يعطيه سلبه، وسلبه سلاحه ويعني ما يقاتل عليه من الخيل وكل ما معه فهو لقاتله إذا يعني شهد بهذا وبين هذا فإن ولي الأمر يعطيه ذلك بعد القسمة لا يأخذه مباشرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تزويج الخارجي أو الذي يطعن في الحكام ويثير الفتنة؟ الخارجي إذا لم يصدر منه شيء من الكفر والشرك فهو مسلم مبتدع، والأصل في المسلم المبتدع أنه لا يزوج إلا بشرط، وهو موافقة المرأة وموافقة الولي، لأن المبتدع يتضرر أهل البيت به، والسنية ليست لا يكافئها المبتدع، فاشترط العلماء على ما دلت على ذلك الأدلة موافقة الولي وموافقة المرأة، فإذا وافق صح العقد من حيث الحكم، لكن من حيث التوجيه فلا ينبغي لعاقل أن يزج بابنته ويزوجها لهؤلاء، لأن هؤلاء أهل فتنة، ولربما أثر فيها وأخرجها معه بدعوى القتال والجهاد كما حصل من بعض النساء، وهؤلاء أصحاب فتنة كبيرة، فلا ينبغي لعاقل أن يزوج ابنته لرجل من هؤلاء، لأن هؤلاء ضررهم على أنفسهم وعلى نسائهم وعلى أولادهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قصر التجارة في الحج على قوم دون غيرهم؟ يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم قصر التجارة في الحج على قوم دون غيرهم؟ كيف قصرها؟ ولي الأمر إذا وجه بشيء، إذا أذن في التجارة لشخص ولم يأذن للآخر يطاع، لأن التجار لديهم تصاريح، لديهم سجلات تجارية، فيسمح لهم، وغيرهم لا يسمح له، مع أن الأصل في الحج أنه يجوز للمسلم أن يتجر، لكن إذا منع من شيء، منعه ولي الأمر من شيء، فيجب أن يطاع في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد اعتداء في هذا الدعاء: اللهم إني وكلتك أمري فكن لي خير وكيل ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير؟ لو دعا بالمأثور لكان أولى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الاعتراض على تعدد الزوجات والقول بأنه ظلم للمرأة؟ إذا كان الاعتراض على حكم الله وعلى ما شرع من إباحة التعدد فهذا رد لدين الله وكفر، وأما الاعتراض على فلان فلا يلزم الاعتراض على الدين، لأن بعض الناس يعترض على فلان، يقول فلان يظلم، فلان ليس لديه قدرة على التعدد، فالكلام في الأفراد لا يلزم الطعن في الدين، وأما إذا كان الطعن في أصل الحكم وقال إن التعدد ظلم ولا يوجد اليوم معدد إلا وهو ظالم، فإن هذه جرأة عظيمة، وهذا لربما وصل إلى حد الكفر إذا رد شرع الله ودين الله. نعم. هذا والله أعلم.